دخل الملك لينظر المتكئين. يعني مش كل اللي الدعوة للكل، بس مش كل اللي دعية يعني يصبح من العروس أو يعني هيعيش في هذا الفرح أو في هذا العرس. في حاجة اسمها إن دخل الملك لينظر المتكئين. ينظر إيه بقى؟ في شرط واحد كان أساسي جدا لقبولي ضمن العروس أو لقبولي ضمن المدعوين إلى الفرح. إيه هو؟ حاجة اسمها لباس العرس. دي كانت شائعة في الزمن الرب اتكلم فيه. كان الأغنياء أو الأثرياء أو العظماء بيعملوا ثوب يعني شيك كده للمدعوين للعرس عشان يبقى كله شكل واحد ويبقى كله مستوى واحد، يعني ما يبقاش فيه ناس مستويات كل واحد جاي بزي مختلف عن التاني فيبقى يعني في تشتيت. لا، كان صاحب العرس من كتر غناه يعني من ضمن كلمة كل شيء معد، من ضمن كل شيء دي حتى لبسك، يعني حتى لبسك اللي هتحضر بيه الفرح ما تشيلش همه. وانت داخل على باب الفرح كل واحد كان بيقلع اللي هو لابسه وبيلبس ثوب عرس بتاع محضره له صاحب العرس نفسه، فيبقى كله ليه؟ لان صاحب العرس هو اللي يقدر يحدد ايه المنظر او ايه الهيئة اللي تليق بيه، لان هيئتي انا اللي هدخل بيها العرس دي في وش صاحب العرس نفسه. فصاحب العرس عاوز يقول انا اللي حدد لك الهيئة اللي انت تكون عليها في الفرح بتاعي، لان هيئتك في وشي انا. فلو انا رايح بثوب مش لائق او رايح بثوب انا ممكن اكون انا شايفه كويس بس هو مش شايفه كويس، ده إهانة ليه هو. فكان بيعمل ثياب للمدعوين يلبسوها طليق بيه هو، بحيث لما هو يبص عليا هو يبقى راضي مش أنا اللي أبقى راضي. ده إشارة لإيه؟ لباس العرس، للبر اللي المسيح بيكسيني بيه، بر المسيح. فالشرط الوحيد للناس دي، هم دعوهم من مفترق الطرق، جابوهم كل واحد جاي بلبسه، كل واحد جاي بعبله إنجاز التعبير، يعني فيهم الكويس وفيهم الوحش. كان الشرط الوحيد إن هم وهم داخلين كل واحد يتخلى عن لبسه، عن هيئته، عن صفته، والكل يرتدي أو يقبل أن يرتدي بر المسيح، لأن بر المسيح هو وحده المقبول في عيني الله، وهو وحده اللي يليق بمحضر الله. الله لا يقبل بر مننا ذاتي، الرب لا يقبل إلا أن يرى فيا بر المسيح. البر الوحيد المقبول أمام الله، الهيئة الوحيدة المقبولة أمام الله والتي تليق بالوجود في محضر الله هو بر يسوع المسيح الوحيد اللي اتقال عنه من السماء هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. فالله لا يقبل في العروس إلا أن تكون مرتدية نفس بر العريس، لأن احنا اتفقنا أنها مفروض معين نظيره. فالعريس يسوع المسيح له بر أرضى قلب الله، والله لا يقبل أن تكون العروس أقل منه في البر، فلازم تبقى العروس بترتدي نفس بر المسيح عشان تبقى معين نظيره. برنا الشخصي اللي كل واحد فينا معتقد أنه عنده بر خاص به لا يليق بمحضر الله. الله لا يقبل برنا الشخصي، الله لا يتعامل مع ما نظنه أنه هو حاجة كويسة فيها، هي بالنسبة لله أسماء البالية، هي بالنسبة لله ثياب قذرة. لازم كل واحد وهو داخل بيقلع بره وبيقول له حتى بري، حتى استحقاقي للوجود في محضرك، حتى استحقاقي للاقتران بيك باخده منك. يعني استحقاقنا أن نكون عروس للمسيح باخده من المسيح، هو بيلبسني بره عشان أليق بأن أكون عروس له. لكن الملك لما دخل ينظر المتكئين لقى واحد موجود رفض يلبس ثياب العرس، يعني هو قبل الدعوة وقال لك مفيش مانع ناكل ونشرب وننبسط لنا شوية يعني، لكن هو مش مقتنع في أعماقه بأنه وحش أو بأنه يحتاج إلى ثياب العرس. لا، هو معتقد أنه هو مقبول في ذاته. فقال له: يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك ثياب العرس؟ فسكت. ليه سكت؟ لأن ما فيش مبرر أقدر أبرر بيه رفضي لنعمة مجانية. هي لو النعمة دي فيها أي حاجة طلبها مني يبقى عندي مبرر أني أرفضها، أن أنا ما قدرتش أعمل الحاجة اللي أنت طالبها مني. لكن إسكات النعمة بتقول لي أنا بديك كل حاجة مجانا، إيه عذري أن أنا ما بقبلهاش؟ فيش عذر. عشان كده بيقول فسكت. يعني لو قلت ان الخلاص محتاج من الانسان حاجة واحدة، ممكن يجي واحد يقول لي انا ما قدرتش اعمل حاجة دي، فيبقى ليه عذره. لكن لما بقول لك ان مش مطلوب منك اي حاجة، حتى ثيابك اللي انت جاي بيها انا مش محتاجها، انا عاوزك بلا ثياب عشان انا عندي ليك ثياب، انا اللي هديك البر بتاعي يعني. فلا انت محتاج تجيب الأكل عندي، لا محتاج تجيب شرب الشرب عندي، مش محتاج تجيب أي حاجة معاك، وحتى الحاجة اللي انت اوريدي معاك أنا مش عاوزها، هديك لبس من عندي. فلما أتسئل كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس، اسكت. أقول ايه؟ هرفض النعمة المجانية ليه؟ يعني ايه اللي ممكن يخلي الإنسان يرفض النعمة المجانية؟ فسكت. حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. صورة جميلة للكرازة بتاعتنا النهاردة. احنا بنكرز للناس، كل الناس، اللي شكله كويس واللي شكله وحش، اللي شكله متدين واللي شكله شرير، اللي شكله من أهل العالم واللي شكله من أهل الإيمان. الدعوة موجهة للكل. في ناس بتقبل الدعوة دي، لكن مش عاوزين يعني نتغر في الأعداد اللي شكلها بيقبل الدعوة، لأن أحيانا بيبقى كثيرين بيدعون لكن قليلين بس هم اللي بيدخلوا إلى العرس فعلا. إيه الشرط الوحيد لدخولي إلى العرس؟ أن أقبل ببر المسيح، وأن أرفض بري الشخصي، وأن أقتنع لأعمق حتة جوايا أن ما فيش حاجة تستحق الدخول إلى العرس، وما فيش حاجة عندي تخلى الله يجعلني عروسا للمسيح. فينا حتة لغاية النهاردة في أعمق حتة جوانا ساعات بتبقى فيه حتة حاسة أن الله دعاني لأنه شاف فيه حاجة كويسة برضو، يعني برضو أصلنا جدع، برضو أصلنا كنت أمين، أصلنا كنت بدور عليه، أصلنا أي حاجة يعني في أعمقنا أنه برضو الرب دعانا عشان حاجة يعني. لكن الشرط الوحيد لقبولي ضمن العروس أن أدرك تماما أن لا شيء فيا جعل الله يتعامل معي إلا نعمته، ولا شيء يجعلني مستحقا أن أكون له عروس إلا نعمته، وإن كل شيء أعد، كل شيء يعني مفيش تفصيلة واحدة أنا ضفتها لخلاص الله، مفيش تفصيلة واحدة أنا ساهمت بيها في خلاص نفسي. معنى كلمة كل شيء قد أعد أن كل شيء في العرس بدءا من اللبس اللي أنا لابسه أو البر الذي اللي يجعلني مقبولا أمام الله وأكون من ضمن العروس، هذا معد من الله في الصليب. الله بيراني في المسيح فبيبررني ببر المسيح، لأن المسيح هو اللي حمل خطاياي ومات بها. بهذا البر أنا بقترن بشخص المسيح. إذن كل حاجة، كل بركة أنا باخدها في الخلاص، كل تبرير أمام الله، كل قبول في كل مرة في كل يوم من حياتي وأنا داخل إلى محضر الله، أفكر نفسي بأن اللي مدخلني النهاردة إلى محضر الله بر المسيح. أنا مش داخل لأني بقالي 20-30 سنة بخدم الرب، لا، في كل يوم أنا داخل لأن الرب ألبسني بره. ولو جه في يوم من الأيام بعد 20-30-50 سنة في الخدمة والحياة مع المسيح دخلت إلى محضر الله ببري أرفض، ولن أجد لي مكان ضمن العروس مهما كان أعمالي مهما كان شكل اللي أنا بعمله. فلازم ده يبقى الأعمق حتة جوايا، أنا داخل العرس بناء عن دعوة ومن السيد، وهو الذي تكفل بكل شيء في هذه الدعوة من الأكل والشرب والتبرير كل شيء. لو ظلت في حتة جوايا حاسة أصلا أنا برضو في حتة كويسة، هأفاجأ في يوم الأيام بإني في الخارج. اربطوه وحطوه برا، لأن مفيش بر مفيش حاجة تجعلني مقبول أمام الله إلا بر المسيح. فرغم أن ده شرط يبدو وحيد لكن هو ويبدو أنه سهل، يعني إيه أسهل من أنك تقلع برك الخاص وتتخلى عن اعتقادك في صلاحك وتقبل بر المسيح؟ مفيش حاجة أسهل من كده، لكن هي صعبة جدا على الإنسان لأن الإنسان يستميت في إثبات أنه صالح. الإنسان كل واحد فينا بيستميت عشان يحس أنه كويس، بس أنا برضو في حتة كويسة. لو نفهم هذا المثل نعرف أن ده شيء ضار جدا بحياتنا، بيمنعنا من حاجات كتير، بنظل خارجا مش قادرين نستمتع بالعرس، مش قادرين نستمتع بالشركة اللي الرب دعينا بيها والفرح اللي المفروض نكون بنفرحه فيه ان احنا اخترنا كعروس للمسيح.